الثناء المطلق يحتاج لمن قرأه بالتدقيق، وأنا لم أفعل كاملا. مباحث قرأت منه وبعضها لا بأس به وبعضها فيه ما فيه. نعم واضح.